ذلك يقال هذا مستثنى من قول عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقرأ. إذا ذكر بعد أن يقال الإمام وقد أمرنا بمتابعة الإمام في قول عليه السلام إنما جعل الإمام يتبع به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث. لكما استثني بمثل هذا الحديث وجعلنا صلاة من لم يقرأ بعد الكتاب صحيحا لأنه معذور كذلك الذي جاء ولم يجد قراءة في الصف ينضم إليه فاقتدى وراء الإمام في الصف وحده فصلاته صحيحة لأنه لا يدرك الله نفسه إذا وسع. هذا تفصيل الكلام على هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.